بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، وأعظم الله لك الأجر في مصيبة جدك الحسين الشهيد. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. قلنا أن معرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لابد أن يتم التعامل من زاويتين: الزاوية العاطفية، وهذا الذي في الواقع من أسهل الحركات، التفاعل العاطفي على أهميته لا يحتاج إلى مؤونة كثيرة. ولهذا سمعنا بأنه غير الموالين بل غير المسلمين كبلاد الهند مثلا أيضا يقيمون عزاء الإمام الحسين عليه السلام باعتبار أنه مظلوم ظلم وقتل. الحركة العاطفية مطلوبة، بالإضافة إلى الحركة العاطفية لابد من وجود حركة فكرية، معرفة موقعهم في هذا الوجود، ما هو دور الإمام وما هو وزن الإمام وما هي ضرورة وجوده. ومن هنا قلنا أنه لابد أن نتعرف على كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. أنا أتمنى من كل مؤمن له ثقافة إجمالية. أنا عندما أجلس مع بعض الإخوة أقول له: أنت تخصصك في أي مجال أستاذ في الجامعة؟ أسمع مثلا يقول: أنا متخصص في الفيزياء الذرية مثلا، أو في الرياضيات البحتة، من أصعب فروع العلوم هذه الأيام الرياضيات البحتة، كلها أرقام ومعادلات. أقول: هذه الذهنية التي تفهم أدق النظريات الرياضية والفيزيائية معقولة ما تستوعب شرح نهج البلاغة؟ شرح نهج البلاغة مو ألغاز ولا هي أحاجي كما يقال، عبارة عن كلام علمي، وأنا أعتقد أنه إنسان في الثانوية العامة أو أوائل الجامعة لو أراد أن يستوعب نهج البلاغة فاستوعبه. وهذه الأيام هناك عدة شروح لنهج البلاغة، ابن أبي الحديد، منهاج البراعة، هناك شرح ل المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية، هناك عدة شروح لنهج البلاغة. الإنسان يطلع على كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليزداد به تعلقا. وأنا عندي نصيحة لإخواني، عندما أقول نصيحة أقول لنفسي أولا ولكم ثانيا: عندما تزور أي مشهد من مشاهد أهل البيت، الآن النبي الأكرم، أئمة العراق، نعم الإمام الرضا عليه السلام، حتى السيدة زينب صلوات الله عليها، ليكن من ضمن مواد أو في حقيبة السفر تجعل ملابس وغيره إلى آخره، اجعل في حقيبة السفر كتابا يخص المزور. وما أكثر الكتب هذه الأيام في ما يتعلق بأهل البيت عليهم السلام. الإنسان يركب الطائرة ويزور الرضا عليه السلام، اتفاقا الإمام الرضا عليه السلام له جزء كامل في بحار الأنوار، يعني جزء كامل مختص بالإمام الرضا عليه السلام. كم من الجميل أن تبقى في مشهد الرضا أسبوع من الزمان وأنت في كل يوم تقرأ سيرته العطيرة. أنت عندما تقرأ فضيلة عن الإمام، كرامة للإمام، أخلاقية من أخلاقيات الإمام، وتذهب للحرم الشريف، من المؤكد أنك ستتفاعل أكثر مع الإمام المزور صلوات الله وسلامه عليه. البارحة مرت علي رواية أقول الذي يزور سيد الشهداء مثلا، رواية أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيا في طريقه في المدينة فأخذ يقبل هذا الصبي ويكرمه من بين الصبيان، فلما سألوه: يا رسول الله، لماذا تكرم هذا الصبي إكراما مميزا؟ أو تعلمون ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وآله؟ يقول: هذا الصبي كان صديقا لولدي الحسين عليه السلام، يعني هما صبيان. يقول: هذا الصبي عندما كان الحسين عليه السلام يبدو عندما كان يمشي كان يأخذ تراب قدمه، هو صبي ولكن أعقل من كبار القوم، يأخذ ترابا من تحت قدم الحسين عليه السلام ويمسح بها وجهه. يقول: لأنه كان يحب ولدي الحسين عليه السلام ويقوم بهذا العمل، أنا أكرمته معنى الحديث من بين كل الأطفال الصغار. من هذا المعنى إذا بقي في بالك وأنت في حرم سيد الشهداء، كم ستتفاعل مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فإذا إخواني، معرفة البعد النظري منهم صلوات الله عليهم ضروري جدا. وهنا طبعا كل هذه مقدمات لكي نستوعب في كل ليلة فقرة من فقرات دعاء الإمام عليه السلام في يوم عرفة. وسيرتهم العطرة على قسمين، الآن البعض قد يستهويه قسم وقد يستهويه القسمان. القسم الأول القسم السردي أو الروائي. رحم الله صاحب بحار الأنوار العلام المجلسي، جمع في البحار، وهنا البعض أقول حقيقة البعض عندما يطلع على البحار على روايات غريبة وما أكثرها، روايات قد لا يستوعبها العقل، لا تتحامل على صاحب الكتاب. من الآن أقول، لأن العلامة المجلسي كان بناؤه على الجمع لا على التحقيق. البحار فيها من كل شيء، وهو لم يدعي أن ما فيه صحيح. نحن عندنا من أرقى الكتب الروائية الكافي، ونحن لا نعتقد أن هذا الكتاب صحيح، بمعنى أن كل ما فيه صحيح. أحد العلماء حفظه الله ورحمه الله، لا أدري على قيد الحياة، نعم، ألف كتابا بعنوان الصحيح الكافي، استخرج منه الروايات الصحيحة في نظره، وقامت اعتراضات كثيرة على هذا الكتاب، ولعله لم يطبع مرة أخرى. كانت حركة خطيرة في تاريخ الإمامية أن يأتي إنسان ويدعي أنه عندنا صحيح الكافي مثلا. إذا فتح هذا الباب يأتي إنسان ويسميه صحيح البحار، صحيح الوسائل، صحيح من لا يحضره الفقيه، فيتولد عندنا الصحاح. فإذا ليكن معلوم أنه كل كتاب ما سوى القرآن الكريم يقبل النقد، ولا نقطع بكل ما صدر فيه. وهذا في الواقع فخر للتراث الإمامي، أنه لا نعطل عقولنا أبدا، كل رواية قابلة للبحث السندي والدلالي، وما عارض كتاب الله عز وجل ما عارض العقل. المهم الشاهد أنه نقرأ سيرة الأئمة من خلال التراث الروائي. قلنا بحار الأنوار، كشف الغمة للعلامة الإربلي، نعم هذا أيضا فيه سيرة الأئمة عليهم السلام. هناك مجاميع كثيرة بحمد الله في زماننا هذا وصلت المكتبة الإسلامية والإمامية في أرقى مستوياتها، من بركات التقدم العلمي هذه الأيام. العلم توسع في مجال التكنولوجيا، وكذلك في العلوم الإنسانية بما فيها علم الأديان، بما فيها علم المذاهب. الحمد لله نحن في عصر طيب من حيث الفكر، نعم عصر رديء من حيث الشهوات، نعم عالم الشهوات، نعم حدث ولا حرج. أما في عالم الفكر والتأليف وتنظيم المعلومات وأرشفة المعلومات، نحن وصلنا في قمة العلم. طبعا ليس هذه القمة الأخيرة، العلم يمتد ويمتد. هناك رواية جميلة الإمام عندما يظهر صلوات الله وسلامه عليه يضع يده المباركة على رؤوس العباد فتكمل بها أحلامهم، عقولهم تكمل، يعني العلم أيضا يمتد في في في في التوسع الأفقي والعمودي. إذن الروايات أنا أسميها الروايات السردية، الروايات اللي فيها ذكر نعم قصص ومناقب من دون تحليل. وهنالك الكتب التحليلية، طبعا هذا النمط الثاني أقل من النمط الأول. الغالب في تراث التأريخي وغيره هو الجانب النقلي الذي يحلل نعم قليل، مثلا الحياة السياسية للإمام الرضا عليه السلام كتاب تحليلي، كتاب يعتد به نعم يتطرق للبعد السياسي في حياة الإمام الرضا عليه السلام. هذا النمط كما قلنا نمط قليل، وطبعا يحتاج إلى تدبر وتأمل وفيه ثقل علمي بخلاف الكتب التي فيها الجانب النقلي. وهنا أشير إلى ملاحظة مهمة إخواني، نعم هنالك الجانب القصصي في حياة الأئمة عليهم السلام. قبل فترة وقع في يدي كتاب باسم قصص الكافي، القصص المنقولة في كتاب الكافي، هذه مادة دسمة لأولادنا لبناتنا، بدلا من أن نجلس معهم ونلعب، طبعا اللعب مع الطفل مطلوب، من كان له صبي فليتصاب معه. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصوروا خاتم الأنبياء وأفضل الخلق وهو يجعل الحسنين على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما ونعم الراكب أنتما. إذا كان رسول الله هكذا يلعب مع الصبيان، طبعا مع ولديه بالخصوص، فنحن أيضا هذه الحركة حركة جيدة، طبعا بقيد، أنا هذا القيد لا تنسونه، بقصد القربة. البعض هو يحب أن يلعب فيتخذ من أولاده ذريعة لأن هو يلعب، يلعب معهم، والحال أن الغرض من ذلك أن يتسلى هو على حساب أولاده. لا، هذه حركة مرفوضة، هذا ليس في القربة شيء، هو يحب أن يتصاب فيتخذ من أولاده زملاء في اللعب، هذا ليس من دأب المؤمن. ولهذا عندما يتصاب مع أولاده بحدود وبوقت محدود لئلا ينشغل ويصبح مثلهم في الحركات الطفولية. الشاهد هذا البعد القصصي من حياة الأئمة عليهم السلام بعد جميل، وبحمد الله رأيت المكتبة الإسلامية ثرية للأطفال، عندنا دورة كاملة في حياة الأئمة عليهم السلام للأطفال، القصص التي يمكن أن تنقل لأطفالنا اليوم. إذن مجمل هذا الكلام، هذه الديباجة، هذه المقدمة، أنه المؤمن لا يكتفي بالبعد العاطفي. أنا أقول لبعض الإخوة الحسينيين، وحقيقة هذه مزية، هذا وسام شرف، بعض الناس يغلب عليهم البعد الحسيني، يحضر المجالس كثير، أيام محرم تراه من مجلس إلى مجلس، يختم المجالس طبخا وغيره إلى آخره، هذه حركة مشكورة بلا شك، هذا ينم عن حب باطني، ولكن قل له يا فلان أنت بعد هذه السنوات من الحضور في المجالس وخدمة المجالس، وقد يكون هو أيضا صاحب مجلس وصاحب مأتم حسيني، بالله عليك اذكر لي رواية عن الإمام الحسين عليه السلام، رواية فقط، طبعا غير الروايات المعروفة إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، أو إن كان دين محمد لم يستقم، إن صحت هذه النسبة للإمام عليه السلام. بعض الأبيات مضامين حال الأئمة، الإمام ما قالها بهذا النص، كالشعر المعروف الذي ينسب للإمام عليه السلام، وهذا الشعر ليس للإمام قطعا، إن الحياة عقيدة وجهاد، هذا ما قاله الإمام الحسين عليه السلام، ولكن هذا لسان حاله لا بأس. أرجع وأقول بأنه من المناسب جدا أن نتملى سيرتهم العطرة. أعجبني بعض الأشخاص في مجتمعاتنا اليوم، نعم هو ليس على مستوى التأليف طبعا التأليف بمعناه اللغوي أمر سهل، أن يلتقط الإنسان عبارة من هنا عبارة من هنا ويطبعه في كتاب، هذا يسمى تأليف حقيقة، كلامي في التحقيق. رأيت البعض هكذا تيمنا وتبركا يجمع 40 رواية من روايات أهل البيت عليهم السلام ويطبعها في كتيب صغير ليدخل في زمرة الفقهاء. من حفظ من أمتي 40 حديثا مضمون الرواية، هذا الإنسان يحشر يوم القيامة في زمرة الفقهاء لأنه روج لأحاديث أهل البيت عليهم السلام. ما المانع كل واحد منكم، أنا أعتقد أن كل من في هذا المجلس طبعا ما عدا غير البالغين بإمكان أن يجمع 40 حديث الآن أخلاقي عقائدي تربوي، أحاديثهم متنوعة جدا، وينشر هذا العلم بين أصدقائه بدلا من بعض هذه القصاصات التي لا معنى لها، روايات ضعيفة، أدعية غير معروفة، أشياء مكررة. ما المانع أنت أيها المؤمن ثواب روح أبيك أو والدتك أن تكتب كتابا، وبالأحرى تؤلف كتابا فيه 40 حديث في مضمون من المضامين المهمة. بعد هذه المقدمة كما قلنا ندخل إلى حديث إمامنا، دعاء إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة. أولا أخواني، العبارة الأولى في دعاء عرفة: الحمد لله الذي ليس لقضائه مانع ولا لعطائه، ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع. أولا البعض يقول لماذا أئمة أهل البيت ما ناجوا الله سرا؟ الإمام السجاد عليه السلام أما كان يمكن أن يدعو في جوف الليل بحيث لا ينقل منه هذا الحديث، هذه الأدعية الكثيرة؟ أمير المؤمنين عليه السلام لماذا ما ناجى ربه بدعاء كميل مثلا ولم ينشر ذلك؟ المناجاة سر بين العبد وبين ربه، لماذا نرى أدعية أئمة أهل البيت منتشرة؟ وهذه الأيام هنالك أكثر من صحيفة، الصحيفة السجادية معروفة، الحمد لله بعض المؤسسات العلمية أضافت للتراث الإمامي صحف أخرى، الصحيفة الفاطمية، الصحيفة المهدوية، في بالي الصحيفة الصادقية. هؤلاء جاءوا وجمعوا أدعية أئمة أهل البيت عليهم السلام في ضمن الصحائف والصحيفة العلوية مفصلة. لماذا هذا النشر للأدعية؟ الجواب والله العالم: أولا أئمة أهل البيت يستغلون كل فرصة لترويج الشريعة. إمامنا زين العابدين عليه السلام، أنتم تعرفون إذا رسمنا رسم بياني لمد التشيع، نعم بلغ الوجود الموالين يبدو لعله أقصى أدنى درجاته في زمان الإمام زين العابدين عليه السلام. قبل الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، أبوه الحسين والحسن عمه الإمام الحسن عليه السلام، وجده أمير المؤمنين خليفة المسلمين، وبعد الإمام السجاد عليه السلام بدأ المد العلمي للصادقين أو الباقرين، الإمام الرضا عليه السلام، نعم تختم السكة باسمه ولو بعنوان ولاية العهد. في عصر الإمام السجاد عليه السلام كان حقيقة من أفقر الأوقات من حيث وجود الموالين، طبعا واقعة كربلاء وما جرى من الهتك والظلم، إذا كان أهل البيت ونساء النبوة هكذا يعاملون فكيف بعامة الموالين؟ المهم الإمام السجاد عليه السلام ما رأى سبيلا ولا طريقا لنشر معارف أهل البيت إلا من خلال الدعاء. فإذا الدعاء وسيلة من وسائل ترويج الفكر التوحيدي والولائي. وهذا درس لنا جميعا. أنا أعجب بإنسان يأتيني متخصص هذه الأيام اتفاقا البارحة أيضا حصل، يقول أنا عندي تخصص، أنا عندي مهارة، أنا خطي جميل، أنا كاتب روائي، أنا إنسان ممثل، أنا إنسان مصور، أنا إنسان صحفي، فكيف يمكن أن أدعم الشريعة بما لدي من تخصص؟ هذا أمر طيب جدا. كل إنسان يحاول من خلال ما عنده من كفاءة بإمكانه أن يخدم هذا الطريق. على كل هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني بالنسبة إلى نشر المعارف من خلال الدعاء، وكونوا معي جيدا، البارحة قلنا لفتة ولائية توحيدية، الذي لم يكن حاضرا البارحة أكرر هذه اللي أنا أحب هذه المقولة تنتشر في بيئة الموالين في كل مكان. قلنا البارحة أن الإنسان عندما يزور سيد الشهداء ويصلي ركعتين يقول اللهم هذه الصلاة لك، لأن السجود والركوع لا بهذه المضامين لا تكون إلا لك، يعني لأنك وحدك لا شريك لك. الإمام عليه السلام هذه نضيف هذه الليلة نعم أيضا محطة فيها ولاية وفيها توحيد. أنا أعتقد أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين كأنه أراد من خلال الدعاء أن يفهم الأمة أنه نحن فخرنا امتيازنا قوتنا أننا موحدون، أننا نناجي رب العالمين بأفضل ما يكون من مناجات. أو تعلم أن من موجبات انتشار خط الإمامة طوال التاريخ كتابان، كتاب علمي وكتاب دعائي. العلمي نهج البلاغة، والدعائي ماذا؟ الصحيفة السجادية. عندما يريد الموالي أن يفتخر بكتابين أن يهدي إنسان كتابين، طبعا غير كتب المؤلفة، كتابان منسوبان إلى أئمة أهل البيت، يقول هذا منهجهم في الفكر نهج البلاغة، ولطالما قلنا نهج البلاغة اسم على غير مسمى. نهج البلاغة ليس نهجا للبلاغة، نهج للسعادة، نهج للفكر. لعل الشريف الرضي رحمه الله أراد أن يمرر الكتاب في زمانه فسماها بنهج البلاغة، الأمر أعظم من البلاغة. إذن عن طريق الفكر وعن طريق الدعاء. فإذا هذه أيضا حركة من حركات أئمة أهل البيت، أنهم يمررون أعلى المضامين الروائية التوحيدية من خلال الدعاء. ولاحظوا دعاء عرفة، إخواننا عرفة بالمناسبة فيها قسمان الحجاج في موسم الحج، البعض عندما يصل إلى هذه الفقرة يقف يقول يكفي هذا المقدار، لأن هنالك زيادة أخرى في دعاء عرفة يذكرها المحدث القمي رحمه الله. حقيقة لو صحت نسبة القسم الثاني من دعاء عرفة لسيد الشهداء الذي يقول إلهي عميت عين لا تراك متى غبت حتى تحتاج إلى دين يدل عليك، حقيقة مضامين مذهلة وعجيبة وغريبة إلى درجة البعض يقول ليس هذا من لحن كلام أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن حقيقة لا مانع أن يكون هذا الكلام أيضا صادرا من سيد الشهداء صلوات الله عليه. ولهذا أقول لأن المضامين التوحيدية في الواقع مبثوثة في كلمات أهل البيت عليهم السلام، نحن أيضا نحاول في طرحنا لولاية أهل البيت عليهم السلام أن نركز على هذا الجانب. وقلنا قبل قليل لا بأس أحدنا يؤلف أربعينية، أنا أعطيكم اليوم عنوان أربعينية، كل واحد فيما بعد ولو ما تبقى من حياته ليجمع 40 حديث. هذه الروايات 40 تؤكد على ضرورة التقوى بالإضافة إلى ولاية أهل البيت عليهم السلام. نعم، هذه الروايات روايات عظيمة ورائعة. عندما جيء بي نعم بزيد النار، نعم كان أخا للرضا عليه السلام، وحسب ما يبدو أنه كان أخا صلبيا، يعني مو من أحفاد الإمام الكاظم عليه السلام. وعندما جيء به وقد ارتكب بعض الأمور الخاطئة، الإمام عاتبه عتابا بليغا، أنت كيف تقوم بهذه الأخطاء وتعول أنك أنت من ذرية فاطمة صلوات الله عليها. الروايات كثيرة في أنه لا يكفي من انتحل التشيع أن يكتفي بالدعوة، لا بد من العمل. ومن أفضل هذه الروايات من بمعنى التبعيض أيضا ضعوا هذه الرواية في 40. يقول: أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم عدل إلى غيره. هو في مقام الوصف يصف العدول الكبار أئمة أهل البيت، ولكن في مقام السلوك العملي يجانبهم في العمل. هذا المقدار يكفي هذه الليلة لنكمل الحديث غدا إن شاء الله. صلى الله عليك يا سيدي.